ما حكم سماع الاناشيد الاسلاميه التي اصحابها ضرب الدف لترغيب الشباب فيها ولعدم سماع الاغاني الخليعه؟ سماع الاناشيد الطيبه للجهاد بجود وكرم اشعار طيبه لا باس بها، لكن لا يكون معها دف ولا معها طبل ولا شيء. اما اذا كان معها طبل او شط او عود او كمان او رباب حرمه، لا بد تكون مجرده ما لها شيء. اشعار طيبه او اناشيد طيبه في الجهاد وكرم الاحلاق في الربا للدين في صلاه الرحم، لكن من دون ان يكون معها دف ولا طبل ولا كمان ولا ضابه ولا شيء. السلف دون يقدموا في السنه لا شيء. السلف دون فيه منكرات كثيره يقول عسى الله يشهد الله يقول لك احذرها احذرها المنكرات اللي فيه احذرها احذرها الله تعدي الدوله يوفقهم ويعين المسؤولين حتى يزيلوا ما فيه من الشر. ولذا كذا فيها نصيبها من الشر، فاحذر الشر واعرف الخير، خذ الخير واحذر الشر.